بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم هذا مجلس جديد من مجالس القراءة والتعليق على كتاب التوحيد للحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى وكنا في المجلس الذي مضى قد توقفنا عند الحديث 36 من أحاديث هذا الباب قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سلمان مضى معنا حافظ الثقة قال أخبرنا أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون قال الحافظ أبو محمد وأخبرنا يحيى بن ثابت قال أخبرنا أبي قال أخبرنا البرقاني قال قرئ على أبي بكر محمد بن جعفر بن هيثم وهو أبو بكر محمد بن جعفر بن هيثم الأنباري وهو الأنباري قال وأنا أسمع حدثكم جعفر الصائغ وهو جعفر بن محمد بن الصائغ جعفر بن محمد بن شاكر نعم جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ أبو محمد رحمه الله تعالى الصائغ واشتهر بهذا جماعة من الحديث منهم فضلك الصائغ اشتهروا بلفظ أو بلقب الصائغ ومنهم فضلك الصائغ وهذا فضلك يعني الفضل ابن العباس الصائغ هذا كان ذكر المروذي أنه قال الإيمان مخلوق فأخرجوه ذكر المروذي أنه قال أن الإيمان مخلوق فأخرجوه نسأل الله العافية أما الذي معنا هو جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ قال حدثنا عمر بن حفص مضى معنا حدثنا أبي حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي الكوفي رحمه الله تعالى وهو من الستة الذين عليهم مدار الإسناد الستة الذين عليهم مدار الإسناد كان كما قال أبو حاتم رحمه الله كان واسع الحديث رحمه الله وحديثه مما يدرس رحمة الله تبارك وتعالى عليه فقد كان إماما والمشهور بالكلمة التي لما قيل له عن الإرجاء قال أنا أكبر من الإرجاء قال أنا أكبر من الإرجاء يعني هذا الإرجاء محدث يعني يريد أنه قد كان على الخير يعرف الخير ولا يعرف وليس ثمة إرجاء فهو أكبر من هذه البدعة يعني فهي بدعة محدثة سبحان الله فهو كما ذكرت من مدار الإسناد الكوفي مدار الإسناد الكوفي عليه طبعا اختلط بآخره ولا يضره وحديثه مستقيم ولكن أصحابه الذين هم مبرزون فيه أصحابه الذين هم مبرزون فيه سفيان وشعبة، هذه الطبقة الأولى، سفيان وشعبة يعني من قدماء أصحابه، وكذلك يدخل فيه أحفاده كإسرائيل بن يونس ويوسف بن إسحاق، وكذلك أيضا أبو عوانة وشريك. نعم. أما المقدمون فيه سفيان الثوري، شعبة الأعمش أيضا، هذا من المقدمين في أبي إسحاق. في من سمعنه بعد ما تغير، لكن هو تغيره قل فيه الحفظ، وقد نبه على ذلك الأئمة رحمه الله تعالى أنه في جماعة سمعوا من أبي إسحاق بعد الاختلاط، منهم يونس حفيده، منهم زهير من ابن معاوية، منهم زكريا بن أبي زائدة، هذا سمعوا، وهم تقريب كما قال ابن معين قريب من بعض، يعني هؤلاء في السماء سمع منه بآخر، لكن الذين صحبوه ولازموه كما قال ابن معين رحمه الله هم سفيان وشعبة، هم سفيان وشعبة هم الذين لازموه وعرفوا شأنه ودققوا فيه، واضح، هؤلاء الذين لزموه. طيب، قال رحمه الله عن أبي مسلم، عن أبي مسلم الأغر، عن أبي مسلم الأغر وهو المدني، أبو مسلم الأغر وهو المدني رحمه الله تعالى، أبو مسلم الأغر واسمه أظنه الأغر بن، أو الأغر بن مسلم، نعم لعله الأغر بن مسلم، هذا أقرب، الله تعالى أعلم. وهو سمع من أبي هريرة ومن أبي سعيد الخدري رحمه الله تعالى، قال عن أبي هريرة وأبي سعيد، أبو سعيد هو سعد بن سنان بن مالك الخدري، نسبة الخضراء، هذا جده أبجر وقيل من أم جده الخزرجي رحمه الله ورضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من الأحداث الذين تفقهوا وعلموا السنن، فهو من أعلم الأحداث بالفقه والعلم رحمه الله ورضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني شيئا منه عذبته. قال الحافظ: صحيح، رواه مسلم عن أحمد بن يوسف، هذا ابن سالم النيسابوري لقبه حمدان، عن عمر بن حفص عن أبيه طبعا. قال الحافظ رحمه الله: وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد بن النقور البزاز البغدادي بها، هذا مضى معنا، ومرات يقول عبد الله بن محمد، هو نفسه يروي عنه عبد القادر بن محمد. قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن مظفر بن الحسين بن سوسن التمار، ابن سوسن مسلم بغداد هذا التمار، وتروى كثير من الكتب من طريقه، نعم مشهور. قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد ابن إبراهيم، وهذا ابن شذ ابن أحمد بن الحسن بن أحمد بن إبراهيم، نعم. قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر الأدمي القاري، وهو شاذان، هذا معروف البزاز رحمه الله تعالى. قال: حدثنا موسى بن سهل بن كثير، هذا يعني ضعيف يعتبر به، ضعيف للاعتبار وقد تبع، موسى بن سهل ابن كثير. قال: حدثنا إسماعيل ابن علية، وهو إسماعيل ابن إبراهيم ابن علية المقسم ابن مقسم الأسدي أبو بشر مولاه، وهو من جملة الحفاظ، وهو من أثبت الناس في أيوب، أثبت الناس في أيوب حماد بن زيد، هو مقدم عليه في أيوب السختياني يعني، ويأتي أيضا من أولئك ابن علي، وقد لقي ابن علي محمد بن المنكدر رحمه الله تعالى وسمع منه 4 أحاديث، وهو أكبر شيوخه، أكبر شيوخه محمد بن المنكدر، يعني يكون بهذا إسناده عالي في هذه الأحاديث، لأن محمد بن المنكدر يروي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان سيد المحدثين وكما قال شعبة وإماما، ولكن نزلت مرتبته لما توقف، يعني لم يرجع لما كان، فإنه قد ابتلي ببدعة الوقف، ابتلي ببدعة الوقف. طبعا هو وقع له يعني، وهذه يبين لكم مسألة مهمة جدا في قضية أهل الحديث، أنهم لا يحابون أحدا، يعني القضية التي بعضهم قد يتأثر بها في مسائل التجهيم هي المشاهير، دائما المشاهير يكونون عائق في تنزيل أصول السنة، عند يعني من لا يحققون ويعظمون أمور السنة، يعني دائما أمور المشاهير. فلذلك من أكثر الأشياء خطرا على قواعد أهل السنة بالنقد هي أنه إذا زل معظم في مسألة ما فإنهم يطلبون للقاعدة التخصيص أو التأويل أو الاستثناء أو عدم الاضطراد، يعني يطلبون لها التعاليل. وهذا مصداق قول عمر رضي الله عنه لزياد بن حدير حينما قال له رضي الله عنه، قال: ألا أخبرك بما يهدم الإسلام؟ هذا الذي يهدم قواعد الدين ويهدم منار الإسلام، وذكر منها زلة العالم. فالسلف كانوا ينظرون أن زلة العالم تهدم الدين، فهمت كيف؟ فلما يكون الناس يزل ذو المرتبة، هذا إسماعيل بن علي كان يقولون يعني فيه أنه سيد المحدثين، بل بعض السلف نسيته الآن يقول: كنا نشبه شمائله، كنا نشبه شمائل ابن علي بشمائل يونس، حتى دخل فيما دخل فيه، حتى دخل فيما دخل به. هو كان يقصد مسألة ولاية عند السلاطين الظلمة فقط، كان يقصد هذه الذي تكلم بهذه الكلمة، كان يقصد أنه تولى ذلك. كتب له ابن المبارك الأبيات المشهورة التي يعنفه فيها: يا جاعل العلم له بازية، يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب للدين، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين. أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وعن ابن سيرين، ودرسك العلم بآثاره في ترك أبواب السلاطين؟ تقول: أكرهت، فماذا كذا زل حمار العلم في الطين؟ لا تبع الدين بالدنيا كما يفعل ضلال الرهابين، كما يفعل ضلال الرهابين. لما بلغته الأبيات بكى. بعدين دخل في الوقف وأخذ عليه هذا، فلم يرجع كما قال الإمام أحمد إلى مرتبته. يقول الإمام أحمد أنه لم يرجع إلى ما كان، لازال وضيعا. يقول الإمام أحمد، طيب ليش وضيع؟ لأنه قال بالوقف تاب، معناها أنه كان في ذيك المرتبة سيد المحدثين وله شمائل وكذا خصائص، يعني إمام وفي الحديث متقن لا شك، لكن نتكلم الآن السلف ما يحابون في القواعد، الواقدي جهمي ما يقولون أنه الواقفي ليس جهميا أو الواقفي. لماذا؟ لأن ابن علي لو قلنا الواقفي كل واقفي جهمي سنجهم كثير من الواقفي، كما قال بعضهم: لو قلنا لفظ ابن القرى مخلوق جهمي إذن سنجهم البخاري، سنجهم فلان، سنجهم فلان، لو قلنا بحديث الصورة سنجهم فلان، لو قلنا بحديث مجاهد سنجهم فلان، هكذا يقولون، يعترضون على القواعد بزلة بعض الأفاضل يعني في زمن ما. يعني هذه نقطة ليست بطريقة سلفية، ليس السلف كذلك. الإمام أحمد رحمه الله لما ذكر الواقفة قال: سواء من أهل الحديث أو من أهل الكلام. ولذلك الكرابيسي، طبعا أحمد قال لم يعرف بالحديث ولا شيء، لكن الناس يعرف بالحديث، يعقوب بن شيبة، أبو إسرائيل، أبو مصعب الزبيري، واقفي مشؤوم، جماعة، علي بن الجعد، وإن كان بعد ذلك ثبتت عنه حتى رفض شيء من عقائد الرفض، شتم من الصحابة يعني. فكانوا ناس على الحديث ولهم أسانيد عالية. هذا علي بن الجعد يروي عن شعبة بأسانيد عالية، يعني سند شعبة عالي من أثبت الناس فيه يعني. وانظر مسند الجعديات. فأنت تتكلم عن الناس نصيبوا للحديث. طبعا لماذا لم يحابي الناس وأولى؟ لأن الله تبارك وتعالى لا يستحي من الحق، لأن الله عز وجل اسمه الحق، ولو اتبع الحق أهواءهم. قيل في بعض التفسير الآية أي الله عز وجل الحق والله أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. يا جماعة أنت لما تتبع أهواءه فلان وهو فلان وهو فلان أنت ستضيع الحق. ولذلك بعض الناس لا يحسن مسائل السنة، تدرون لماذا؟ لأنه لا يصبر على العلم، لا يعظم مسائل السنة لأنه لا يصبر على العلم، لأنك السنة تعظمها بالمكث. وإذاك من الأشياء التي تلحظها في القرآن هي التكرار، أبدأ وأعاد ليبث في قلبك اليقين والتعظيم. أنت كل ما تفتح سورة تجد الخبر عن الله، الخبر سبحانه وتعالى، الخبر عن الرسل، الخبر عن الملائكة، الخبر عن اليوم الآخر، الخبر عن الجنة والنار وكذا وكذا والأهوال، ثم الأوامر والنواهي لكي تعظم. إذا ما ردك الترغيب يردك الترهيب، إذا ما ردك التخويف يردك الطمع، وهكذا. فاجعل لقلبك كالطائر كما قال لقمان لابنه، اجعل، قال يا بني اجعل لك قلبين في مروى بن مبارك في الزهد، قلب تخاف به وقال ترجمه، قال فإن للمؤمن قلبين، يعني لابد شيء يحركك. فأنت إذا لم تعظم أمر السنة ما الذي يحركك يعني لهذا التعظيم إلا أنك تعرف قدر هذا الدين يعني في قلبك. ولذلك يقول ابن العقيل في كلمته المشهورة، يقول إذا أردت أن تعرف محل الإسلام في أهل زمانك، يعني تعرف قدر الدين عند الناس، يقول لا تنظر يعني اجتماعهم على أبواب المساجد ولا عجيجهم أو لا ضجيجهم بلبيك في الموقف يعني في عرفة، ولكن انظر مواطأتهم أعداء الله. يعني عندك عندك عندك كما يقال مقاييس، ميزان تزن به الناس، تزن به الدعوات، تزن به يعني مواطأة أعداء الله لقضية ولاء البراء. وهذه نقطة مهمة جدا، لما أجد أن الإمام أحمد رحمه الله يجعل موقف من الناس كانوا معه على السنة وطلب معه العلم في من هجرهم لأنه أجاب وتاب، لأن من قام فلان لا يحتمل أن يداري مثلا، قال إذا سكت هذا من يتعلم الجاهل؟ يعني كل عالم يأخذ برخصة السكوت، إذا الجاهل كيف يتعلم؟ لذلك أنت هذه النقطة الأساسية وين؟ أن التغاضي عن القواعد السلفية والنظر فقط للزلة وترقيعها للفاضل، هذا يوقع في تهوين أمر الدين في القلوب، وضيع مسائل التكفير وعادت، وصارت الناس تترحم على الزنادقة وعلى الفجار والنصارى واليهود والطواغيت وكله. ما وصل الحال لهذا الأمر إلا بتعظيم الإنسان وتعظيم حق المخلوق فوق حق الخالق، النظر للمخلوق وعدم النظر لأمر الخالق، النظر أنه هذا ممكن زل، ممكن ضل، ممكن مسكين، متأول، لا يفهم، ولا ننظر إلى أن الغلط هذا لا يحتمل، سواء من مثله كفاضل رجل من الحديث، أو أنه غلط عند في الدين يخلد في جهنم. إحنا عندنا غلط يخلد في جهنم لا يأكله إلا الخاطئون، عندك غلط يدخل جهنم، ومن يكسب خطيئة أو إثما، وربنا يقول بلى من أحاطت به خطيئته، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. في خطأ يدخل جهنم، لا تقول لي خطأ، في زلة تدخلك جهنم، هذا في القرآن. فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب أليم، في زلة تدخلك جهنم تذوق بها السوء، نعوذ بالله أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نفتن أو نفتن، الله الثبات يا رب. إذك يعني دعاني هذا الكلام، في ناس معنا في المنهج يعني على يعني طريقة الآثار، لكن لا ترى في قلبه تعظيم مسألة الآثار إذا ما كان بعض الأفاضل قد زلت قدمه في هذا الباب، فيطلب لهم المعاذير على حساب قواعد أهل السنة. يا جماعة الزلة لا تحتمل. وإذاك احنا لما جماعة لما يدافعوا لأبي حنيفة وغيره وغيره نقول لهم أنت بهذه الطريقة تدينه، لأنه لو أبسط رجل يعني أيسر رجل له عقل وفرة عقل يسألك من الذي تكلم فيه، ما تقول فلان وجماعة علان، لا أنت تتكلم بالمصادر، يعني تقول تكلم فيه فلان وفلان ستتعب من العد، قل لك هؤلاء كلهم تكلموا فيه وأنت يعني وعدك يعني وجماعتك وفهمانك بقواعدك أن تقول لا وأنا له ظرفه وتكلموا فيه فقط من باب سد الذريعة. رجل يقول كاد الدين يعني سد الذريعة، والله واحد سمعت يقول بسد الذريعة، وسبحان الله لكل قوم ورثة. والله أذكر لكم أمر موقف حصل معي أنا اليوم، أخبرني يعني شخص شيء يسأل، وعرفت أنه السلف لما حذروا تتأكد يعني من شيء، لأنه الزلل يتوارث، الضلال يتوارث لكل قوم ورث. يذكر لي أخ وفقه الله أنه في واحد من جماعة من الجهميات المهملة علينا المدعي الخرافات، فامرأة تريد تطلق من زوجها، فأفتوها بأن تترك الصلاة حتى يطلقها. قال أترك الصلاة ويطلقك. فقلت سبحان الله هذا كتاب الحيل، أنت تظن ممكن هذه المسألة في كتاب الحيل وتمر، لكن فإذا تقع هذه الأمور اليوم العلمانيين والليبراليين يبحثون في كتب الأحناف عن تلك الزلات، عن تلك النوادر، عن تلك الأخطاء، عن تلك الشذوذات التي لا طفق السلف ولا زالوا يحذرون من الرأي، يحذرون من الحيل، يحذرون من من من من من, من نابتة الرأي والفتوى بالرأي. يقول الإمام مالك رحمه الله لا زال أمر العراق عندنا باقي ممتدا خير حتى نشأ حماد قال وتبعه أبو حنيفة. قل نزال أهل العراق عندنا أهل خير أثار وكذا، حتى خرج هذا حماد بن أبي سليمان وبعده تلميذ أبو حنيفة وبثوا الحيل في الناس. إذن السلف لما حذروا من هذا الفقه، من هذا الرأي، من هذا الرجل ومن هذا المذهب، يعني ماذا سن بعد ذلك؟ صار تقاطعات علمانية، وذلك الذين تبنوا المذهب الحنفي انتهوا إلى العلمانية. الذين تبنوا المذهب الحنفي كلهم بلا استثناء وهم في وسط خرافة، وانتهى بهم الأمر إلى العلمانيين وإلى قبول القوانين الوضعية. لم يأتي الأمر هكذا يا ناس، لأنك أنت تتكلم عن ميراث أمة. يعني السلف لما تكلموا وبينوا ووضحوا، فهمت؟ لما بينوا ووضحوا هذا ما تقولي والله سد الذريعة فقط وقت له زمان وقد مضى، لا، البدع لا تموت والأقوال لا تموت والضلالات لا تموت، يموت الأشخاص ويموت لكن أقوالهم تبقى، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وآثارهم. هاي المشكلة وين؟ والامتناع من الكلام في الأشخاص لأنهم موتى، هذا منهج دخيل عن السلف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم مما أخذه عليه القرشيون وذكروه يعني كمؤاخذة، قالوا تكلم في من هلك من أبائنا، يعني ما يعني يريدون أن يقولوا ما كفاه الأحياء حتى تكلم في الأموات. هذا منهج كفري، منهج مشركين في القرآن، أنهم يمنعون الكلام في الموجة، ما تكلم في أبائنا الذين مضوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مضوا على الشرك وهم في النار صلى الله عليه وسلم، وهم يأبون. فأنت وهي النقطة وين؟ لما تعظم أمر السنة في القلب وتفهمها حتى لا تغلو وتقول في دين الله غير الحق وتبتدع، ولا أنك تفرط وتضيع وتميع فتزل قدم بعد ثبوتها، أسأل الله السلام والعافية. المهم الشاهد حتى لا نطيف هذا الاستطراد إن شاء الله، هذه فقط كتذكرة لي ولكم أننا نعظم أمر السنة في قلوبنا ونوالي ونعادي على منهج السلف وما قاله السلف رحمه الله تعالى خاصة في أمر الاعتقاد الذي هو مجمع عليه. قال حدثنا عطاء بن السيب، عطاء بن السيب معروف بن مالك أبو السائب الكوفي رحمه الله تعالى، وعطاء بن السيب يعني شيخ ثقة قديم، لكنه اختلط، فهمت؟ لكنه اختلط. من أثبت الناس في عطاء سفيان وشعبة رحمة الله عليهم، من أثبت الناس في عطاء، بل حديثهم غالبه صحيح، أكثره صحيح، إذا حدث عنه سفيان الثوري وشعبة، وشعبة يقول إلا حديثين سمعه منهم، سمعهما منه بأخره، لكن عامة أمره مستقيم. كذلك في قرائن لقبول حديثه، مثلا إذا روى إسناد واحد ولم يوقع مخالفة فيقبل، لكن إذا جمع تغير، يعني يدل على أنه تغير، إذا جمع أكثر من واحد في الإسناد هذا دليل تغير، أنه بعدين صاروا يلقنونه بأخره، صاروا يلقنونه بأخره، لكنه كان كما ذكر ومن الأئمة العباد رحمة الله عليه، كما قال أحمد رحمه الله كان العطاء بن السيب من خيار عباد الله، وكان يختم القرآن كل ليلة، كان يختم القرآن كل ليلة. إذن جماعة القديمة الذين روى عنه سفيان وشعب، هذا كما قال الفسوي يقومون مقام الحجة، يقومون مقام الحجة رحمه الله تعالى. فلذلك في من حديثه ما تميز، وفي من حديثه ما هو حل وتوقف ينظر فيه بالقرين، هكذا حديث مختلط، يعني نميز من روى قبل الاختلاط نقبل من حيث الأصل، ومن روى بعد الاختلاط خاصة عند استحكامه وفي بعض الناس يعني ينتبه، وفي من لا يتميز حديثه فهذا ينظر للقرائن، الذي روي بعد الاختلاط ونص السلف على أنه خطأ يرد، الذي روي بعد الاختلاط ولم تقع فيه مخالفة ينظر في قرائن أخرى، التفرد ينظر في مثلا نوعية الخبر نفسه، من تبعه عليه، هل أهل أن يتفرد، وهكذا يعني قرائن القبول، فما في قاعدة مضطردة يقبل بها ويرد بها. قال عن الأغر، هذا ابن عبد الله أبو مسلم الأغر رحمه الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن ينازعني في واحد منهما ألقه في جهنم، نسأل الله السلام والعافية. قوله سبحانه وتعالى في الحديث الإلهي قال العز إزاري والكبرياء ردائي، وفي الرواية بعد قال قال العظمة إزاري، جاء هنا العز وجاء بعد ذلك العظمة، والعز والعظمة معنى بمعنى واحد يعني قريب، كالكبرياء أيضا قريب المعنى، قريب المعنى، إلا أن الكبرياء أبلغ، كبرياء فعلياء واضح مبالغة في الكبر، ومن أسماء الله تبارك وتعالى الكبير، فالكبير أبلغ من العظيم، ولذلك نحن في الصلاة نقول الله أكبر، لأن أكبر يتضمن أعظم، يتضمن أجل سبحانه وتعالى، فالكبرياء أبلغ، فإذا تشمل العظمة وتشمل الطاعة وتشمل الملك، وبيفسر قوله تعالى وله الكبرياء في السماوات والأرض، كبرياء يعني الملك سبحانه وتعالى، والسلطان أيضا فسر بهذا، والطاعة، وهذه كلها بمعنى يعني سبحانه وبحمده ملك وكبرياء وطاعة، فذلك كبرياء مأخوذا من الكبر، فلما تقول أنت الله أكبر، أكبر من كل شيء، ليس كبر معنوي كما يقول الجهمية، لا، بل هو أيضا كبر حقيقي، فكل شيء فما من شيء إلا والله أكبر منه، أكبر منه سبحانه، فالله أكبر يعني أكبر من كل شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم لما جاء يسلم في قصة إسلامه في السيرة وغيرها قال أيفرك أن يقال الله أكبر، هل تعلم شيء أكبر من الله؟ قال لا شيء، إذن الله أكبر يعني الله أكبر من كل شيء. فمهما تعاظم عندك المخلوق ذاتا وصفات فالله أعظم وأكبر منه سبحانه وتعالى. كذلك يشمل العظمة التي هي الكمال المطلق الذي لا نقص فيه، ولذلك الكبرياء فيها اسم الله الكبير واسم الله المتكبر، وهذا اسم ممنوع على الخلق أن يتسموا به. المتكبر قال قتادة عن كل سوء، فهذا من الأسماء المختصة، لأنه في حق المخلوق مذموم، وليس له في الكبر والكبرياء حظ ولا نصيب. وذلك أن من أسماء الله وصفاته ما يحب الله جل وعلا أن ترى في خلقه أثارها، فالله وتر يحب الوتر، والله جميل يحب الجمال، ونظيف يحب النظافة، وطيب لا يقبل إلا طيبا، وعفو يحب العفو، ورحيم يحب عباده الرحماء. فهذه آثار صفات يحبها في خلقه، في آثار في صفات يبغضها في خلقه، منها الكبر. ولذلك هذا الحق لله وحده، هذا الوصف لله تعالى وحده، له الكبرياء أي لله جل وعلا سبحانه وتعالى الملك المطلق، فلا إله إلا الله، هو مالك كل شيء. ولذلك هذا الكبر قال ردائي، ولذلك عندك مبتدأ وخبر لو ابتدأنا بها يعني، ويقول العز إزاري. قبل أن نأتي إلى المبتدأ والخبر هنا لازم تركز معي في مسألة مهمة جدا، أن الكبرياء التي هي لله تبارك وتعالى سبحانه وبحمده جل وعلا، هذه الكبرياء قلنا هي الملك والطاعة والسلطان، تبعث في قلب العبد التواضع. لذلك إذا أثر هذه الصفة عليك أو معناها في حق ربنا تبارك وتعالى أنه تكبر عن كل سوء فلا نقص ولا عيب، وأنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وأجل من كل شيء وأعلى من كل شيء. والأخ أشار الآية الكبيرة المتعالى، هذا الكبر ذاتا وأصفات وأفعال. أثر هذا على العبد أن يلقي في قلبه التواضع، أن يتواضع لربه ويعلم أنه بالثقال ذرة من كبر تمنع من دخول الجنة، لأن الكبر إما أن يكون على الله، وهذا الكفر الأكبر، متكبر على الله كفرعون. فرعون تكبر على الله، تجبر، طغى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، إنه كان عاليا عاليا من العلو، ولذلك مما فسر به الكبرياء العلو، بعض فسر بهذا قال الكبرياء العلو، إنه كان عاليا أي متكبرا جبارا في الأرض، طاغيا في الأرض، طاغوتا في الأرض، إنه كان عاليا من المسرفين. إذا بقى إلى فرعون، لذلك فرعون متكبر على الله نعوذ بالله. هؤلاء المتكبرون على الله يحشرون أمثال الذر، يعني أمثال النمل صغير، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الترمذي وغيره قال تعلوهم نار أنيار، يدخلون جبا اسمه بولس، تعلوهم نار الأنيار، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا من الكبر على الله عز وجل، ومنه الكبر على أمره، تكبر عن أمر الله سبحانه وتعالى كإبليس. قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهذا يتحرر أو وينجد منه العبد بالذلة والخضوع لله سبحانه وتعالى، مقام العبودية مقام خضوع لله، ألا تطغى على أمر ربك ولا ترى لنفسك حظا في حق الله سبحانه وتعالى، لأن مدخل الكبر هو رؤية النفس، يبدأ بالعجب، كإبليس بدأت معه بالعجب، أنا العابد، أنا كذا، أنا كذا، هكذا. فتبدأ بالعجب بالنفس، يكون معجبا بنفسه، ثم معجبا برأيه، ثم لا يرى الخلق، هي تبدأ هكذا من الناس. ولذلك النوع الثاني الكبر على الناس، كبر على المؤمنين. ولذلك رب العالمين يصف يقول أذلة على المؤمنين، أي أهل تواضع، أهل تواضع. كفى بالمرء خذلانا أن يكون عظيما في نفسه صغيرا عند الله، وكفى بالعبد توفيقا تسديدا ورفعة أن يكون عظيما في نفسه، أن يكون صغيرا في نفسه، ذاما ماقتا لها، غير راض عنها، لكنه عظيم عند الله. لذلك مبدأ هذا أنك تعلم أن الكبر والتكبر من أعظم الموانع التي تمنع من فهم الحق والاهتداء إليه. قال الله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. يقول سفيان بن عيينة سأنزع منهم فهم القرآن. فمن أعظم ما يحرمه العبد في فهم العلم، فهم الحجة، وفهم المسائل، وإصابة الحق، أن يتكبر، أن يبغي على الحجة نفسها أو يبغي على حامليها. فما اختلفوا إلا من بعد ما جاء العلم بغيا بينهم، يهلكك البغي، وهذه أمراض القلوب، نسأل الله تعالى نصلحنا. الحسد والكبر والعجب هكذا يبدأ معك إبليس. ولذلك إبليس من جملة ما يلقي النفخ، كما في حديث عبد الله بن مسعود في المسند، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فنفخه كبره، في رواية الكبرياء، قال نفخه كبره، في رواية في المسند قال الكبرياء، هذا نفخ إبليس. فلذلك نفخ شيطاني لا رفعة رحماني من الله سبحانه وتعالى، أن يرفعك الرحمن جل وعلا، أن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بآخرين. لذلك النقطة الأساسية سأصرف عن آياتي، في قوله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيل. شوفوا انظر أين يصل به الكبر، أنه يرى الحق ودلائله ولا ينتهجه، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. أعوذ بالله، نسأل الله سلامة فيه. يصل إنسان هذا الدرجة لنزع منه الفهم وصار هينا على الله تبارك وتعالى. فاحذر يا عبد الله من الكبر، واعلم أن الكبرياء لربك. ولذلك من أعظم الأشياء التي تزيل الكبر من القلب التعرف على عظمة الله، ومن أعظم الأشياء التي تلقي الكبر في القلب الغفلة والإعراض عن عظمة الله تبارك وتعالى. أما لو استحضرت في قلبك عظمة الله وكبره وصفاته التي تعرف بها لخلقه، لعرفت أنك يا ابن آدم لست بشيء. انظر إلى بعض مخلوقات الله وآيات الله جل وعلا، عظم السماوات، عظم الأراضين، عظم الجبال، ما أنت، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولها. من أنت وما أنت؟ وسيأتي معنى الحديث بعده، يقول الله تعالى ابن آدم أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، من نطفة نذرة، ثم تصير جيفة قذرة، وبين ذلك تحمل في جنبيك العذرة، كما قال ذلك أظن مالك بن دينار وأبو حازم أظن لابن هبيرة. فأنت يعني إنسان لما يعظم رب العالمين في قلبه جل وعلا ويعرفه بأسمائه وصفاته، فإنه يزول من قلبه كل تعاظم بغير حق. وإذا أكثر الناس تواضعا الأنبياء، لماذا؟ لأنهم أعظم الناس معرفة بالله، فمن أعظم ما يفتح لك باب التوحيد التواضع للمؤمنين، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين، قالوا أهل تواضع. الله تعالى قل رحماء بينهم. ما تراه يا أخي من قسوة الأخ على أخيه وشدة الإخوة على بعضهم بعضا وتتبع للعورات وفرح بالزلات، والله هذا من عاجل الخسران. ما ترى أحدا يتتبع عورة المسلمين إلا واعلم أن قلبه فرغ وقد حيل بينه وبين ربه، لا يستمتع بتلاوة قرآن ولا يتلذذ بصلاة ولا يناجي ربه وليس له طعم للذكر ولا أي شيء، لأن كل عبد يعرف ربه حق المعرفة يتواضع لإخوانه، لا يبغي ولا يطغى ولا أنه رحيم بهم كما قال ربنا رحماء بينهم. وكل أحد ترى فيه جلفة وترى فيه أنفة وترى فيه يعني نوع من التعالي والتسامي والشخصية النرجسية، هذه ترى أنه من أكثر الناس والعياذ بالله غفلة عن الله، لأن المعرض والمتكبر الله قال سأصرفه عن آياتي الذين يتكبرون، ليس له فهم ولا لذة ولا طعم ولا أي شيء إلا أن يرحمه الله عز وجل، لا يدخل الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر فاحذر. الباعث على الذي يجعلك تعجب بنفسك أشياء، منها المال مثلا والطغيان العلم، كما قال السلف أعظم من طغيان المال، قالوا إن للعلم طغيانا كطغيان المال، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه واستغنى، تذكر إن إلى ربك الرجعة. فلذلك من شرار الخلق كما قال الشعبي، من شرار كل بلا علماء وغير المسلمين، الملل السابق علماؤهم شرارهم كانوا متكبرين مستكبرين أهل تجبر، ذكر رب العالمين في القرآن يسميهم المترفين، يسميهم الملأ، يسميهم المستكبرين، يسميهم المتكبرين، يسميهم الأكابر. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، هؤلاء الأكابر الرؤساء المطاعين هذا كانوا أهل كبر، قل فيهم الهداية واستحر فيهم السيف. لكن من كان يتبع الأنبياء؟ الضعفاء، الضعفاء، كما سأل هرقل سفيان أبو سفيان قال من يتبع؟ قال شرف أشرف الناس أو ضعفاءهم، قال ضعفاءهم، بعدين قال لو هم أتباع الأنبياء. وذك نوح كانوا يعيرونه، ما اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، ليسوا أهل ملأ وليسوا أشراف وليسوا ذوي نسب وليسوا ذوي حسب وليسوا ذوي مال وذوي سلطة. الهداية تقل في هذا النوع، كذلك علماء السوء تقل الرؤوس الضلالة يقل فيهم الهداية، هذا من قدر الله فيهم، قليل من يرجع من هؤلاء، السوق والتبع والدهماء قد يرجعون. لماذا؟ المانع الكبر، المانع الكبر من أعظم ما يعيق أو يحول بينك وبين هداية قلبك إلى ربك هو الكبر. لذلك إذا أردت تزيله تأمل هذا الحديث، الكبرياء ردائي، العظمة إزاري، العز إزاري. طبعا الإزار والرداء جاء في الحديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين وروى أحمد في مسنده أن أهل الفردوس ليس بينه وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه. وفي أثر يروى في الباب في كتاب العظمة أنه في التوراة وابن نبه مكتوب ثم قال كن فخلق رداء الكبرياء. فالرداء الذي على وجه سبحانه وبحمده جاء في الحديث هذا مخلوق. لكن كل يضاف له يضاف له. إذا قلنا مثلا إذا قال الله تعالى الكبرياء ردائي والإزاري، هذا الإزار والرداء بحسب ما أضيف إليه. والمعنى مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول خالد بن وليد سيف من سيوف الله، ليس أن خالد صار سيفا يعني، ولكن بحسب ما أضيف له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الفرس إنا لوجدناه بحرا، في الصحيح إنا لوجدناه بحرا، ما يتصور واحد الفرس صار بحرا، لكن هذه المعاني التركيبية الإضافية بحسب ما أضيف له. فإذا قلت قال الله، الله يقول العز إزاري والكبرياء ردائي، هذه صفة ذاتية العز والكبرياء يعني، حسب ما أضيف له، فليس هي من جنس ما يضاف للمخلوق من اللباس يقيه الحر والبأس والقر، لا أعوذ بالله تعالى الله عما يقولون، لكن هو مما أضيف له. لذلك لما سأل الحبر كما جاء أن كعب الأحبار لما سأل الحبر عن كسوة الرب قال له فإذا أخبرتك تؤمن؟ قال نعم. فقال العز إزار والكبرياء رداؤه وقميصه الرحمة، فأسلم، قال صدق فأسلم. وروى ابن أبي حاتم في التفسير بإسناده إلى الضحاك قال الحمد رداء الرحمن، الحمد رداء الرحمن، فهذا بحسب ما أضيف له. في ذلك هذه عظمة الله تبارك وتعالى تتجلى لك وتظهر لك يعني في آثارها، في أن رب العالمين هذا الباب، هذا الباب محجور على الخلق، باب الكبر والعظمة، بل مطلوب منهم في حق ربهم تبارك وتعالى أن يخضعوا ويخنعوا ويخشعوا. وفي تفسير قوله تعالى وكانوا لنا خاشعين قال مجاهد كانوا لنا خاضعين. روى ابن أبي حاتم في التفسير بإسناده إلى ابن أبي قال عزير يتجلى الله تبارك وتعالى على كرسي الكبرياء والنور ويحكم بين العباد حكما ليس فيه ظلم وليس بعده تظالم، فينصف العبد من السيد والذليل، فينصف العبد من السيد والذليل من الشريف، ويقول لخلقه حين يجمعهم انظروا بمن كفرتم وحق من جحدتم وقول من كذبتم، وانظروا ماذا أعددت لكم، هذا ملك ونعيم ونضرة وسرور، وهذا الزقوم الحميم والويل الطويل، والناس قيام لرب العالمين سبحانه وتعالى، له الكبرياء في السماوات والأرض. إذا تأملت في نقطة الكبرياء في القرآن في قصة فرعون، ونختم بها إن شاء الله تعالى، وهي قصة فرعون وموسى تكررت في القرآن كثيرا لأسباب، منها مشابهة حال القرشيين بحال بني إسرائيل أيام ما كانوا في مصر وفرعون يحكمهم، كذلك لما كان المؤمنون المستضعفون في مكة وملاك الدار وحكامها وخزانتها والقائمين عليها هم المشركون، كان دار جاهلية ودار كفر، لأن أحكام جاهلية كانت فيها ظاهرة. الشاهد من كلامي كانت في مشابهة كثيرة، حتى حال الأمة بعد التمكين كحال بني إسرائيل بعد التمكين، يجري عليها ما جرى على بني إسرائيل. لذلك سورة البقرة حدثتنا عن بني إسرائيل بعد التمكين، أغلب القرآن المدني كفائدة خذها، لما تجد بني إسرائيل يكلمك على بني إسرائيل بعدما مكن لهم، سواء في زمان موسى عليه السلام أو هو مكن لهم بعد موسى، يعني من يوشع بن نون وأنت آتي إلى زمان سليمان وداود عليهم الصلاة والسلام، هذه الفترة التي حرفت فيها التوراة وأضاعوا دينهم ونسوا حظا مما ذكروا به، ويعني بعد التيه حصل لهم كثير يعني، يرتدوا ويرجعون يرتدوا ويرجعون. لكن أكثر مرحلة في زمن بني إسرائيل ذكرت هي مرحلة موسى عليه السلام، لما كانوا مع موسى صلى الله عليه وسلم وهارون، سواء لما كانوا في مصر أو بعدما دخلوها كقوم وارثين، وورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، الآن لما تأمل في قصة فرعون، الشاهد هنا مع موسى، فرعون كان يرى في دعوة موسى عليه الصلاة والسلام أشياء كثيرة، وهذا يبين لك نفسية أي طاغوت يحكم. يعني ماذا ينظر لدعوة الإسلام أو دعوة الحق؟ ينظر لها كالآتي، كما قال الله عن فرعون أولا: وقال فرعون ذروني أقتل موسى ها وليدعو ربه إني أخاف. أول واحد شيء يبرر لي إني أخاف، شيء يبرر قتل الموحدين وسجن الموحدين وأذى الموحدين، أول تبرير إني أخاف أن يبدل دينكم. فهمان القضية ولا لا؟ فهمان القضية. يرى أن مجيء موسى إليه صلى الله عليه وسلم أترك دينك، حتى قالوا له كما في سورة يونس: قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، تلفتنا عن تلوينا، تغيرنا من ألوي عنقك، لفت عنقك يعني ألوي، يعني غير الطريق، ما هو طريق، هذا طريق جهنم، غير الطريق إلى طريق الجنة الإسلام، لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض، يعني الطاعة والسلطة، وما نحن لكم بمؤمنين. فأول نفسية عندهم إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يعني في بعض الناس ما يقتنعوا بالحجة الأولى، يقتنعوا بالثانية، وذلك قرئ بأو وقرئ بالواو، وأن يظهر، وفي قراءة وأن يظهر في الأرض الفساد، أخاف الفساد في المجتمع من هذه الأفكار، ويقولوا هكذا، نتكلمك عن نفسية أولئك، أو يظهر في الأرض الفساد. بعدين وقال فرعون ما أريكم إلا ما أرى، وما قالته كثيرة، ما أريكم إيش إلا ما أرى، ثلاثة، الذي أراه هو الذي يمضي، وما أهديكم أي فيما أراه إلا سبيل الرشاد. وهذه منهجية تسمية الباطل بأسماء الحسنة، تسمية الكفر بأسماء براقة تخلي الناس تسأل، وتسمية الحق بأسماء منفرة، فعل إبليس، حتى جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الطياليسي وغيره عند أهل السنن أن قوم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، يعني هذا فعل إبليس، ولن يشرب في وإذا تغير الاسم لا يغير العين أو المسمى، ولما يشرب الخمر يسميه عصير هي خمر، ولو يستحل الخمر التي لا شبهة فيها ولا تأويل يستحل شربها بالاسم يقول عصير ويستحل شربها يكفر، كمن يستحل الربا يقول بيع، حتى قالوا هذا إنما البيع مثل الربا، فرد الله عليهم قالوا أحل الله البيع حرم الربا، لم يقل وليس البيع مثل الربا، لم ينفي المماثلة كما قالوا، ولكن بين الحكم الذي يقتضي نفي المماثلة، وهذه من بلاغة القرآن. فهذه نفسية كل مبطل متكبر على الله سبحانه وتعالى، يريد ومنازع لربه في أفعاله في صفاته فيما استحقه رب العالمين تبارك وتعالى. الله له الكبرياء في الأرض، في السماوات في الأرض، له الطاعة، خضوع له، العبادة له، وحده لا شريك له، فهو يأتي ينازع. ما نفسيته حينما يخاطب بمثل هذا؟ أنه يرفض الحق للكبر الذي في قلبه، ويسمي الحق بأسماء الباطل، ويسمي الباطل بأسماء منفرة، ويسمي الباطل بأسماء ملفتة وجذابة. بعد هذا كله مقالاته الشنيعة: ما علمت لكم من إله غيري، أليس لي ملك مصر، أنا ربكم الأعلى، وهكذا كل هذا الذي قاله فرعون تجبرا وتكبرا وطغيانا في الأرض، كما قال ربنا: إن فرعون علا في الأرض. أي نفسية هذه؟ لما غرق أدركه الغرق ماذا قال؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. يعني ترجع للتفسير، هو قال لا إله إلا الله، بعض السلف قال فرعون قال لا إله إلا الله، القرآن أخبرنا أنه قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت، هذا الذي كان يتكبر عليه ويزعم أنه ليس له حق وليس في السماء ويزعم ويزعم وامركم الأمارة إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل إلى المعبود الحق الذي له الكبرياء وله العظمة وله الحكم وله السلطان وله الطاعة وله العبادة وحده لا شريك له. وأنا من المسلمين أنا الوحيدين. قال ربنا الآن لا إله إلا الله وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فلذلك ليستفاد من هذا الموضع إياك أن تعرف عاقبة البغي وأنت في زمن لا ينفع فيه الندم. عاقبة البغي والكبر على رب العالمين تبارك وتعالى أن العبد إذا ما نزل به الضر وعاين ملائكة الموت لم تقبل توبته، تحيق به سيئته وتحيط به. أما المتذلل لربه الخاشع لربه هذا مما يرجى له حسن الختام إذا تواضع إلى الله سبحانه وتعالى وكان عند أمره وقافا لا يرى لنفسه حظا في حق ربه. هذا حقيقة التواضع مع الله أو لله. وأما التواضع لعباد الله فألا ترى لنفسك حقا على الخلق بل ترى نفسك من أكثر الناس مقتا لنفسك ومن أكثر الناس ذنوبا وتقصيرا. بكر عبد المزني يقف يوم الموقف في عرفة ويقول لولا أنا لغفر لهؤلاء. هكذا يقول ابن مبارك إذا خرجت فرأيت الكبير فقل أطاع الله قبلي وإذا رأيت الصغير فقد عصيت الله قبله. هكذا لا ترى لنفسك حظا ولا حقا ولا مرتبة ولا استحقاقا بشيء لأنك أنت أمقت الناس لنفسك. بهذا يرفعك الله تبارك وتعالى ويجعلك في نفوس خلقه وعباد المؤمنين عظيمة ويقبل بقلوب العباد إليك. فأما إذا عظمت نفسك في حق ربك ورأيت لنفسك حقا وحظا من كبرية أو عظمة لا تنبغي ولا ينبغي منها شيء فإن ذلك موجب ببركة مقت بركة العلم وبركة الخير وبركة التعليم أو أي شيء. أسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قال في الحديث الإلهي قال العظمة بعد ذلك قال الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. طبعا مسألة بعض الصوفية الحلولية كالغزالي صار يقول أنك تتخلق بأخلاق الله يعني بصفات الله حتى التي يعني منعت كالكبرياء. وهذه أخذها من عند الفلاسفة لما يعرفوا هذا الباب يقول لك التشبه بالإله قدر الطاقة يعني كأنه هذا الدين يعني. وهذا والعياذ بالله كما ذكرنا مناقض لأن في أسماء ممنوعة وفي أسماء الله يحب أثارها في خلق. قال فمن ينازعني في واحد منهما ألقي في جهنم وفي بعض الروايات عذبته وأدخلته النار وغير ذلك. والمعنى أن هذا على الوعيد. طب المنازعة لكبرياء الله إما أن تكون أكبر وإما أن تكون أصغر. كيف؟ فالذي ينازع في كبرياء الله تبارك وتعالى الذي هو من الصفات لا ينبغي إلا لله وحده لأن الكبرياء هي الملك والعظم والسلطان فالذي لا والطاعة والذي لا ينبغي لله وحده فينازع فيه أو يرى لنفسه حقا فيه فهذا يصير طاغوت. وهذا الحديث يعني كأنه فيه تعريف الطاغوت يعني معنى يعني قريب. فمن ينازعني على جهة الاستحقاق. وإذاك لما عرف أهل اللغة ذكر هذا الطبري والنحاس الطاغوت قالوا كل ذي طغيان على الله يعني هذا الكبر يعني كيف يطغى على الله يعني يدعي أن ما لله من خصائص هو له منها شيء كفرعون ذكر أنه له حق الإلهية له حق الربوبية له حق العبودة له الحق تشريع الدين ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد كل هذه الحقوق هو له بموجب أنه رب إله والعياذ بالله أنه يعبد. فكذلك كل منازع لما استحقه الله تبارك وتعالى من صفاته هذا طاغوت. وكل منازع لما استحقه الله تعالى من خلقه أن يفعله له لا لغيره يعني العبادة فهو طاغوت عبده وراضي. فمن يطلب من خلق أن يسجدوا له أو أن يركعوا له أو أن يسبحوا له أو أن يعبدوه أو يدعوه من دون الله، هذا طاغوت منازع وداخل في الحديث. ينازعني في واحد منهم، ينازع في كبرياء الله، ينازع في عظمة الله، ينازع في مال الله وحده. نسأل الله السلام والعافية. ولذلك الله تعالى من أسماء اللي يسمي بها الطواغيت في الأرض يسميهم المتكبرين، المستكبرين. واضح؟ لماذا؟ لأن هؤلاء المستكبرين والمتكبرين منازعون لربهم تبارك وتعالى في الطاعة. الطاعة غير طاعة الله ورسوله هي طاعة تابعة لله ورسوله، فهو يجعل من نفسه له طاعة مستقلة، يطاع كما يطاع الله ويطاع كما يطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمثل أحبار الرهبان. هذا الكبرى كانوا يرون في الناس هذا. لذلك في القرآن تقرأ ربنا إننا أطعنا ساداتنا، ساداتنا، سادتنا قراءة، وكبراءنا فأضلون السبيل. في سادة وفي كبرى، متكبرين في الأرض، متعظمين، في ناس معظمين بالقول، فلا يعصى إذا قالوا قولوا طاعة مستقلة، يعني يطاع وإن عصي الله، كما قال الله تعالى اتخذوا أحبار ورهبان أربابا من دون الله. قال كثير من السلف أطاعوهم في معصية الله، كان يقول ابن أبي عمارة قل لأن لا فرق عندي بين أن أطيع رجلا في معصية الله أو أسجد شجرة، قال أو أعبد هذه من دون الله عند ابن أبي شيبة في المصنف. يريد الطاعة في تبديل الدين في الكفر، فترى أنه له طاعة مستقلة. طيب لذلك كثير من هؤلاء لما تقول له ليش لا تحكم بأحكام السلف في الجهمية وكذا، يقول لك الشيخ فلان لا يحكم. قل لي الشيخ أطيع، أطيع خلاص. مثل الصوفية، المريد بين يدي شيخه كالميت بين يدي مغسله، ليس لك حق الاعتراض، إذا اعترضت انطردت، ومن قال لشيخي لما لم يفلح. هذه قواعد صوفية، وكان السلفية المكذوبة هذه مزيفة مدعاة أخذت عنهم، يعني من قال لشيخ لما، هذا مبدأ الطاغوتية. الإنسان يجعل نفسه جبار في الأرض، لا يراجع، لا يرد عليه، لا يتكلم فيه، من أنج وما أنج. هدام الذي ينقضك بحق افرح، من دام الذي يدلك للحق هو هو ما قال لك فلان أنت أترك الدعوة ولا أترك العلم ولا أترك التعليم ولا أترك التدريس، هو قال لك فلان انتبه في هذه النقطة مقطع وكمل في نشر العلم وكذا. لكنها الكبر، الكبر اللي في النفوس يمنع. ليش أراجع؟ ليش فلان ينتقدني؟ بل وإذا جاءك ممن لا تعظم، يعني الحق هو حقا يتبع ممن جاء ومن قيل، لكن في بعض الناس يبتلى يأتي الحق ممن لا يعظم. وأعظم من ذلك، وانتبه لذلك جيدا، أن يأتيك الحق ممن تبغض، تكون في محنة حينها يأتيك الحق على يد من تبغض، على يد من تزدريه. والله هذه من أعظم المحن في القلب، إذا لم يكن للعبد صدق مع الله عز وجل إلا أن يشاء الله يتجاوز هذه العقبة، يعفر حماره عند العجبة. هذا مبدأ الأول. مبدأ الثاني أو النوع الثاني من الشرك الأصغر في هذا الباب، ما يقع من الكبر على خلق الله، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. وهذا الباب الكبر على الناس، قال غمط الناس وبطر الحق، أما غمص الناس أو غمط احتقارهم، وأما بطر الحق فرده، أسأل الله العافية. هذا الشرك أكبر وهذا الشرك الأصغر. قال فمن ينازعني في واحد منهما على الجهتين ألقيه في النار، إن كان نازع الله في الأكبر كما ذكرنا فهذا مخلد فيها، بل هو رأس من الرؤوس، إمام يدخل وراء أمة من الناس، يقود ناس إلى جهنم معهم. وإذا كان دون ذلك فهذا تحت الوعيد، نسأل الله السلامة والعافية. أقف على هذا وتم إن شاء الله معكم في المجلس القادم إن يسر الله تبارك وتعالى وأعان. والله أسأل أن يجعل ما قلته وما سمعتموه نافعا لنا في ديننا ودنيانا، ومصلحا لنا فيها، ونافعا لنا في آخرتنا وفي ميزان حسناتنا جميعا. القائل والمستمع والمؤمن، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.